لو كان مثلا هذا الإنسان بطاقته يعني ومهنته التي يمارسها ربما يعني مثلا عمل أحسن عمل ممكن أن يفتح له عليه في ظاهر الأسباب يأخذ مثلا 200 دينار 150 دينار، فهذه النسبة قد تصل أحيانا ل 2000 3000 دينار. حتى مع هذا يعني يشرع له أن يأخذ هذا المبلغ الكبير؟ يعني مثلا 200 دينار هو لو اشتغل في مهنة الزكاة واشتغل في أحسن مهنة في ظاهر الأسباب ما حصل 200 دينار، لكن واتفق مع الإخوة إنه أنا أريد أن أخذ نسبة مثلاً 2% 5% 10% أو هم أشاروا عليه بذلك، فذهب فجاء بمبلغ كبير، فأخذ كم دينار مثلاً؟ لا يجب أن يعطى ضرورة معينة. أما النسبة فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.